سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يتجدد لقاؤنا مع شيخنا سالم أبا محرز حفظه الله وسدد على درب حق خطاه وجعله مباركا أينما كان. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله جل وعلا، وأن يجعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب الشيخ العلامة صالح فوزان حفظه الله تعالى، وهو كتاب التوحيد. والشيخ حفظه الله تعالى تكلم في هذا الكتاب على مسائل عظيمة وأبواب وأصول كثيرة، ولا نستطيع أن نأتي على الكتاب كله، ولكن نأتي بالمسائل التي نراها أنها بحاجة إلى البيان في هذه المجالس. والباب الذي نتكلم فيه اليوم هو من الباب الذي مضى معنا، الباب الأول، وهو الفصل الرابع. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الفصل الرابع. قال النفاق، ثم قال تعريفه وأنواعه. النفاق هو من أنواع الشرك، وهو من أنواع الشرك الخفي، لأن الشرك الخفي ينقسم إلى قسمين: شرك خفي أكبر مخلد في النار محبط للعمل، وشرك خفي أصغر وهو دون ذلك، غير محبط للعمل لكنه صاحبه متوعد إما بعذاب من الله تعالى إن لم يتب، أو بأن يكون تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، على خلاف عند بعض أهل العلم أن هناك من يقول أن الشرك الأصغر صاحبه إن لم يتب فإنه يعذب في النار على قدر شركه الأصغر، ثم يؤول إلى الجنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال النفاق لغة مصدر نافق، يقال نافق ينافق نفاقا ومنافقة، قال مأخوذ من النفقاء أو النفقاء، أحد مخارج الروع من جحره، إلى أن قال: أما النفاق في الشرع، يعني التعريف الشرع للنفاق، قال: فمعناه إظهار الإسلام وإبطال الكفر والشرك، فسمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب ويخرج منه ويخرج من باب آخر. وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون من الشرع، وجعل الله المنافقين شرا من الكافرين، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هنا النفاق لغة ها هذا من كلام العرب، لأن هناك حيوان صغير يقال له اليربوع. هذا اليربوع حيوان ذكي، فيجعل في جحره عدة منافذ، منفذين، ثلاثة، أربع منافذ، فإذا شعر بالخطر كمن إلى جحره، وهو يعلم أن الذي يريد أن يضره أو يصيده يكون على هذا المنفذ الذي دخل منه، فيخرج من النفق الآخر فيرى هل هو موجود ولا لا، وهذا الذي يريد يصيد لا يرى، فإذا ذاب خرج، يدخل من هذا الجحر ويخرج من هذا ويدخل من هذا ويخرج من هذا، له مخارج كثيرة. هذا صاحب حيل. والنفاق شرعا، يعني المنافق شرعا هو من أظهر الإسلام وأبطل الكفر، فليس بمؤمن كما ينبغي أن يكون المؤمن، وظاهره الإيمان وباطنه الكفر. إذا جاء عند الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده أو عند المسلمين في أي موضع آخر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقالوا هذا مسلم، وربما يكثر من الذكر سبحان الله سبحان الله، يذكر يعني يكثر يعني مما يدل على أنه مسلم، هذا أمام الناس، أمام الرسول، أمام الصحابة، أمام المسلمين في كل مكان، حتى يقال أن هذا مسلم ولا يشك. فإذا خلى بأمثاله من المنافقين أو من الكافرين هنا ظهرت حقيقته. قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني نذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى المسلمين من باب الاستهزاء، نحن لا نؤمن بإيمانهم ولا نقر بدينهم ونصلي معهم ولا نؤمن بهذه الصلاة ولا نقر بها، إنما نحن نخشى. هنا سر النفاق، نخشى أن يبطش بنا محمد أو يقتلنا، فنظهر له الإيمان ولسنا بمؤمنين. وإذا جينا لكم أنتم إخوان، وإذا خلوا في شاطئ قالوا إن معكم، نحن معكم في الكفر وفي الشرك وفي عدم الإقرار بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا ذهبنا إليه أظهرنا أنه أننا معه. وقد ذكر الله تعالى صورة اسمها صورة المنافقين، بدأ الله تعالى فيها بقوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني يشهد مثل المسلم الذي يقول والله يعلم إنك لرسوله، الله يعلم بذلك بل هو الذي أرسله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن هم يقولون قول وهذا يقول كذب، ومن شروط لا إله إلا الله الصدق، وهم ينافون هذا الشرط، فمن نافى شرط الصدق في قوله لا إله إلا الله كان منافقا عليم النفاق. من أدلة هذا النفاق أن من فعل هذا الفعل أظهر الإسلام وجهر بالشهادة وربما جهر بالأذكار ولبس لباس أهل الإسلام وهو يخفي خلاف ذلك، يخفي الكفر والشرك والإلحاد والزندقة والبغض للرسول والإسلام، من دليل ذلك أن الله تعالى فضحهم في كثير من آيات القرآن، ذكر الشيخ منها قال إن المنافقين هم الفاسقون، وقال في الآية الأخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال أيضا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا عقابهم، وهذا الذي بيّنه الله تعالى في حالهم. أولا أنهم يكذبون مثل ما جاء في السورة التي ذكرنا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كذبة في قولهم لا إله إلا الله، هذا يكذبون لا يوحدون الله تعالى بل هم يشركون بالله تعالى. وأيضا في الآية التي إن المؤمنين فاسقون، أي أصحاب فسق، ليس لهم صفة أهل الإسلام وهي الصدق والقرار والثبات، وإنما متململ يفسق، يعني يخرج من ما ينبغي عليه أن يكون. وأصل الفسق لغة هو أن تخرج نواة التمرة في الرطبة عن ما هي عليه، بل فسقت الرطبة أي خرجت النواة منها، لأن الأصل هنا أنت مؤمن مسلم ينبغي أن تتقيد بهذه الصفات، فإذا أظهرت ذلك وخرج منك وظهر منك أبواب الكفر فأنت فاسق. والفسق يأتي على وجه الفسق الأكبر والأعظم وهو النفاق وغيره، وفسق دون فسق، فسق أصغر أيضا. قال أيضا في الآية الأخرى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هنا أثبت الله تعالى لهم الخداع وهو المكر والكيد وعدم الظهور على الحقيقة، وهم يأتون للصلاة ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل ربما أظهروا في صلاتهم شيء من الخشوع وشيء يعني من البكاء والتجلل، وهم أكذب الناس ما صدقوا. فهم هذا يظنون أنهم يخدعون الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن خدع الرسول عليه الصلاة والسلام فكأنه يقول أنا أخدع الله تعالى، لأن هذا رسول الله، فيظهر هذا الخدع للرسول، وظاهر هذا الخداع أنه يخادع الله تعالى. ثم قال والله يخادعون الله وهو خادعهم. هنا جاء الخداع من الله تعالى على وجه المقابلة، وإلا لا يقال أن الله تعالى يخادع على الإطلاق، وليس من أسماء الله ولا من صفاته، لكن تأتي على وجه الفعل المقابل. من خادع الله خادعه الله، من مكر بالله مكر بالله تعالى، وهكذا. ولا يقال من خان الله خان الله، لا، لأن الخيانة ذم، لكن الخداع يجوز، والمكر يجوز الحرب، وهذا نوع من يعني الخفاء في ما يأتي به العدو، وأنت تخفى أيضا وأشد إخفاء وذكاء في فعلك هذا. هذا قالوا خداع، هم يخادعون الله لأنهم يعملون شيء ظاهر بالإسلام وهو غير ذلك، فالله تعالى يمكر بهم ويخادعهم، بل هو سبحانه وتعالى يعني خداعه مذل لهم في الدنيا والآخرة. قال في الآية الأخرى يخادعون الله والذين آمنوا، أيضا إذا جاءوا المؤمنون ظنوا فيهم خير وظنوا فيهم أنهم من الصلاح، ولذلك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أوجه من الخداع هذه. فجاء في الحديث الصحيح علامة المنافق ثلاث، أو علامات المنافق ثلاث أو أربع، ما هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب، أن لا يصدق الحديث وظاهر فعله وكذب. ثم قال إذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر، وهكذا إذا وعد أخلف. كل هذه الصفات من صفات المنافقين، ويفعلونها إيمانا منهم أن هذا هو دين، وأن هذه ملة، وأن هذا عقيدة، ويصرون على ذلك. سيأتي معنا أن هذه الأفعال قد تكون من المسلم، لكنها لا تكون من النفاق الأكبر، بل هي من النفاق الأصغر. هذا إذا ذكرنا تقسيم النفاق. من أنواع خداع هؤلاء المنافقون للرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في ذلك الزمان أنهم إذا جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام أظهروا الأمر وبطنوا خلاف ذلك، وإذا خرج الرسول عليه الصلاة والسلام للجهاد خرجوا معه ابتداء، وإذا قرب موضع الجهاد وقت الجهاد رجعوا تخلفوا حتى يتخلف من كان معه من المؤمنين من الضعفاء، لأن المؤمنين هؤلاء على خير. فعلوا ذلك في غزوة أحد، وفعلوا ذلك أيضا في غزوة تبوك وفي مواضع كثيرة. هذا من باب الخداع، يقولون أنهم مع الرسول وأنهم سيجاهدون وأنهم يفعلون ويفعلون، ثم إذا حان موضع الجهاد وقت الجهاد خرجوا من هذا الصف وخرجوا إلى المدينة حتى يضعف الجند، وربما يتأثر بهم من المسلمين من يظن أنهم خداع ويرجع معهم إضعافا للرسول والصحابة في الجهاد. أيضا يخادعون الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأتي رأس المنافقين عبد الله بن سبع، عبد الله بن سلول، ابن أبي بن سلول، هذا رأس من رؤوس المنافقين، كان يقوم أمام الرسول وأمام الصحابة فيثني على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويمدحه ويدعو قومه ويدعو المسلمين أن يجاهدوا معه ويفعلوا ويفعلوا ويفعلوا، وإذا انخلع إلى قومه قال ها كلامك طيب، والفعل غير ذلك. هذا من أعظم الخداع، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلمهم ويدري بهم، ولو أراد لسماهم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتركهم لأن ظاهرهم أنهم من المسلمين، ولو أنه أخرجهم وقتلهم لكان مصيبا. لكن ماذا يقول الناس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الأمر حتى لا يقال أن محمد يقتل أصحابه، أن ظاهرهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يوي أحد الإسلام. وهذا أيضا المكر، يمكرون بالإسلام، يقول نظهر مع الرسول نقول لو قتلنا لضعف دينه. هذا أمر. ثم ذكر الشيخ حفظه الله تعالى من أنواع الجزاءات على المنافقين من الله تعالى، أن الله تعالى أولا يحبط أعمالهم، جميع أعمال المنافق محبطة لا خير فيها، حاله كحال الكافر، بل هو مثل الكافر، بل هو أعظم كفرا. ولذلك أولا يحبط عمله، فلا خير في عمله ولو عمل ما عمل. ثم أن الله تعالى يعذبه في النار مثل الكافر تماما، بل أن الله تعالى يجعله في الدرك الأسفل من النار، لأنه أعظم كفر ذاك الكافر صريح واضح، وعداوته ظاهرة لنا ولا تخفى علينا ولا يستطيع يلبس عليه، لكن هذا عداوته باطنة، فربما نأمنه ونثق فيه وهو أشد كفرا من ذاك الكافر الظاهر. فجعل الله تعالى عذابهم في النار في الدرك الأسفل، أي في موضع النار الذي هو عمق النار الذي أشد العذاب. فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا من عقوباته الأخروية، إحباط العمل، دخول النار، ودخول يعني أشد عذابا في النار في موضع النار في الأسفل. ثم قال الشيخ سبح الله تعالى، قال أنواع النفاق، النفاق نوعان. النوع الأول النفاق الاعتقادي، قال وهو النفاق الأكبر ألا يظهر صاحبه الإسلام ويبطلكم. وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وقد وصف الله له بصفات الشر كلها من الكفر وعدم الإيمان والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم والميل بالكلية إلى أعداء الدين لمشاركتهم لهم في عداوة الإسلام، وهؤلاء موجودون في كل زمان. هذا كلام الشيخ في تقسيم النفاق. النفاق هناك نفاق أكبر وهو نفاق اعتقادي، أي بمعنى يعتقد في قلبه وباطنه أن الإسلام دين باطل وأنه لا إله إلا الله، هذه المقولة باطلة، وأن لهم آلهة أخرى غير الله تعالى يعبدونها وإن عبدوا الله تعالى، وهذا عين الشرك، وهذا منافي لمعنى لا إله الله، لأن معنى لا إله الله لا معبود بحق إلا الله، فهم يقولون في قلوبهم ويبطنون أنه هناك معبودات غير الله تعالى. فهذا أعظم اعتقاد المنافق. ثم يعتقد أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كذاب، عليه الصلاة والسلام حاشاه، يقول هذا كذاب، هذا الرسول لا يصدق الرسول، بل يستهزئون به ويستهزئون بالصحابة ويسخرون منهم. هذا من مكرهم وأيضا من كفرهم الاعتقادي. وحصل هذا في إحدى الغزوات وهم راجعون من تبوك، أنهم تكلموا بينهم في الطريق فقالوا ما نرى أصحابنا يرسل الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة إلا أنهم أوسعوا بطونا وأكذبوا لسانا وأجبنوا عند اللقاء. انظر يصف الرسول بهذا الصحابة، هؤلاء إذا جاءوا يجلسوا يأكلون يأكلون كثير، أصحاب بطون كبيرة، وإذا تكلموا كلامهم كذب، وإذا خرجوا الجهاد فأنهم أعجب الناس وأجبن الناس في الجهاد. وعلى كل قول باطل، بل هذه الصفات تنطبق عليهم وأشد من هذه. فسمع عن الصحابة رضوان الله عليهم هذا الكلام، فذهب ليخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن حال المنافقين هذا. فنزل الوحي على رسول الله قبل أن يأتي هذا الصحابة، ونزلت عليه الآيات: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبينهم تستهزئون بالله، لأن هذا الدين هو دين الله تعالى، وتستهزئون بالرسول وتصفون بهذه الصفات، وتستهزئون بالمؤمنين تصفون بهذه الصفات الكاذبة الباطلة، هذا كفر منهم. فأظهر في هذه الآية أنهم كفروا، لأنهم جاءوا يعتذرون: يا رسول الله والله ما قلنا هذا إلا كلام في الطريق ومزح وكذا وكذا وكذا، ما قبل من الرسول أيضا، حتى لكان أحدهم يتعلق بلسع يعني بعير الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يكرر: يا رسول الله يا الله والرسول، يكرر هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يردد عليهم: قد كفرتم بعد إيمانكم. فبين ولهم استهزاءات كثيرة وسخرية وظهور باطل. حصل في إحدى المعارك خلاف بين المسلمين، ومنهم كان من أهل النفاق، فكانوا يقولون ويقول هذا رأس النفاق، يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولله العز رب الله ولله العز ولرسوله، ولكن المنافقين لا يفقهون، قوم جهل يظنون أنهم يعني نعم ولله العزة والرسول للمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون، ما يفقهون أن هذا الكلام الذي يقوله يقولونه باطل. العزة الكامل لله تعالى العزيز، وأيضا لنبيه الذي عزه الله تعالى بهذا الدين، وللمؤمنين الذي عزهم الله تعالى بهذا الدين ونصرهم ولهم القوة والغلبة على كل من على وجه الأرض. لكن أهل النفاق قوم لا يفقهون، قوم يعني أهل باطل. وهكذا مثل ما ذكر الشيخ أنهم لهم استهزاء ولهم سخرية ولهم أمور، يعني من تبصر ورأى يرى أنهم ليسوا بالمؤمنين، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصبر عليهم حتى يظهر حالهم. ولكن العزة بالله يقول الشيخ أنها يعني الآية لا يعلمون، وهذا أيضا لجهلهم، لأن الله يعلم وهم لا يعلمون، والرسول يعلم يأتيه الوحي، بل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ذواتهم، يعلم أن هذا منافق وهذا منافق وهذا مقوس النفاق وهذا كذا، كل هذه أمور لا تخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعلم الصحابة عنهم، ولكن لا يعاقبهم على ذلك. فهذا هو النفاق الاعتقادي أي القلبي، لأن الإيمان ليس كلام باللسان وإنما أيضا عقيدة بالقلب وعمل بالجوارح. فأنت تقول لا إله إلا الله، تقولها بلسانك وعقيدة بقلبك وإقرارا بها، ثم تدعي لها الجوارح كلها. فهؤلاء يقولون بألسنتهم ولا يعني ينعقد في قلوبهم، وإن فعلوا بجوارحهم فهو من الكذب، ما نفعهم شيء في ذلك. فهنا يظهر حال المنافق أنه مستهزئ بالله، وأنه عقيدته فاسدة، عقيدة الكفر والشرك. فيتبين من هذا أن النفاق الاعتقادي كفر، مثل الكافر والمشرك الظاهر من الأديان الأخرى التي ظاهرها كفر وتظهر ذلك، بل أن هذا الكفر أشد خطر. والنفاق لم يظهر في مكة إنما ظهر في المدينة. لماذا؟ لأن المدينة كان فيها دولة الإسلام وقوة الإسلام، فكان الذين يظهرون في مكة بالكفر وبالعناد والبغي والمقاتلة، عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى المدينة وأقاموا دولة الإسلام أصبح لهم قوة، فأصبح هنا يخاف منهم، ومن كان عنده من الكفر شيء لا يظهره. فهنا سر وجود المنافقين، أنهم يخشون على أنفسهم إذا ظهروا بالكفر البواح، فإن رسول قاتلهم مثل ما يقاتل الكفر، فكانوا يخفون ويظهرون بظاهر المسلم وهم من أكذب ومن أكثر من على وجه الأرض في ذلك الوقت في كل زمان. ثم يقول الشيخ أن النفاق موجود في كل زمان وفي كل مكان، وهذا لا شك نعلمه ونحسه ونرى من كثير من يقول يعني النفاق الاعتقادي موجود أيضا. هذا بيان الشيخ في النوع الأول من النفاق، وهو النفاق الاعتقادي. بارك الله. قال الشيخ فضل الله تعالى بعد ذلك، قال النوع الثاني، قال النوع الثاني النفاق العملي، وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة لكنه وسيلة إلى ذلك، وصاحبه يكون فيه إيمان ونفاق، وإذا كثر صار بسببه منافقا خالصا. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا تمن خان، وإذا كذب حدث، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا هو النفاق دون الاعتقاد، يقال له نفاق أصغر أو نفاق عملي، هذا بمعنى ظاهره كحال المنافقين، يعني يتصف بصفات المنافقين وليس بالمنافق، لأن الإيمان موجود في القلب والتصديق بالله وبرسوله وبالدين موجود، ويسلم على الناس على حقيقته ويفعل أعمال الإسلام كلها، لكن في خصال هي من خصال النفاق التي لا ينبغي أن تكون فيه. الصحابة رضوان الله عليهم جميعا كانوا يخافون على نفسهم من النفاق. يقول ابن أبي مليكة، يقول أدركت 30 من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه، فكانوا يخافون من النفاق. وتجد أن من يتصف بصفة من هذه الصفات التي هي أصل صفة المنافق، هذا يكون عنده إيمان وكفر، وعنده خير وشر، وقد يغلب عليه هذا، ولكن غالب وجود الإيمان. فإذا غلب ما كان عليه آل النفاق وطغى على ذلك أصبح منافق. ولذلك يقول الشيخ أن النفاق العملي خطير، لأنه يقود ويكون سبب من أسباب النفاق بعد ذلك على الاعتقاد. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر هذه الصفات التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، تظهر في كثير المسلمين، أنه يأتمن خان، يعني الخيانة، وهذه من صفات النفاق كما بين الرسول في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. لكن اتصاف المؤمن بها في بعض أحواله لا يخرجه من الإيمان، ويكون هذا فسوق عنده وضعف في إيمانه. بعض الناس قد يوضع في موضع عمل فيؤتمن عليه، فإذا به يخون الأمانة، يسرق هذا المال، يخفي أشياء، فربما تقول هذه من صفات المنافق، لا يجوز. فكي الله تعالى يقول هذا صاحب العمل هو يخونني، ما يعطيني راتبي كامل، يفعل كذا، فهذا لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن مكانك، أنت مسؤول أمام الله وهو مسؤول أمام الله، فإذا خانك سيحاسب على ذلك وعدب على ذلك، وأنت إذا خنته ستحاسب وتعاقب على ذلك، فلا تخن من خانك مهما كان. كذلك الكذب، كثير من المسلمين ابتلاه الله بهذا فيكذب. نقول احذر هذه صفات المنافقين، لا تكذب، هذه أشهر صفات أهل النفاق، أنهم يقول نحن مسلمون وليسوا بذلك. كذلك أيضا الوعد، بعض الناس يقول أنا وعد ربي ولا وعد كذا، هذا ما ينبغي هذا يقول هذا الكلام. كن على وعد أهل الإسلام، لأن الوعد الصادق صفة من صفات أهل الإسلام، والخلاف المخالفة في الوعد هذا من صفة أهل النفاق. فلو مثلا أحدكم وعد إنسان أنه قد سيلتقي به في الموضع الفلاني، هذا إذا كان في حال كلامه صادقا وأنه أيضا ينوي المجيء إلى هذا، ثم طرأ عليه شيء فتخلف، هذا لا يدخل في هذا الحديث، هذا معذور عليه. لكن إذا تكلم قال قد سنلتقي في موضع الفلاني الساعة الفلانية، قال نعم سأتيك، وهو ينوي في نفسه أنه لن يأتي، هذا في النفاق، هذه قصة النفاق التي لا ينبغي. وهكذا قل في المخاصمة، إذا حصل خصام بين اثنين في القضية هذا يأتي بالفجور يكذب، يقول أنت وقعت على هذه الورقة، لا أنا أرغمني وأجبرني، وهو كذاب لأنه يريد يعني يرقي الخصومة في صالحه فيفجر. هذه يحذر منها المسلم، لأنه إذا يعني جعل يألف هذه الأمور لربما استمرأها فوصل بعد ذلك إلى أن يكون من أهل النفاق، وربما تحول في عقيدته إلى منافق. أيضا من صفات النفاق الذي جاءت في الشرع حذر منها المؤمن، وهي من النفاق أيضا العملي، التخلف عن صلاة الفجر، وهذه ظاهرة خطيرة، وقد اتصف بها كثير من الذين يلتزمون بالسنة والسلفية وغيرهم، ولا ينبغي هذا. تخلف عن صلاة الفجر هذه علامة من علامات المنافقين. لماذا؟ لأن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا إذا جاءوا لصلاة الفجر أو صلاة العشاء لا يراهم أحد، وهم يراؤون يريدون الناس أن يروه، يقول ما شاء الله هذا مسلم على من المؤمنين. فإذا جاء صلاة الفجر في الظلمة، صلاة العشاء إذا في الظلمة لا يرى أحد، ما نستفيد من هذه الصلاة، ما أحد يرانا. وهكذا يكون شبيبهم الذي تخلف صلاة الفجر، لأن من علامات المنافق أنه يتخلف صلاة الفجر، فتكون علامة هذا. والآن الذي يتخلف صلاة الفجر للنوم وغير ذلك، يقول هذا فيك سمة، ولا تقول أنت منافق، سمة من سمات النفاق. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، إذا حصل من أحد من المسلمين أنه إذا تكلم خلف، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان، وإذا خاف فجر، ويقول إذا اجتمعت فيه هذا الخصال فهو منافق، يعني ظاهر النفاق، ولكنه لا يخرج هذا من النفاق، وليس المنافق اعتقاد، هذا نفاق عملي. فاكتملت فيه صفات النفاق العملي الذي يعني أشبه بها أو يعني كان شبيها به بصفات المنافقين الأصل. ومع ذلك لا نقول أنه منافق من النفاق الاعتقادي، هذا نفاق دون نفاق. طبعا قال الشيخ رضي الله تعالى، قال الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. قال أولا أن النفاق الأكبر يخرج من الملة، والنفاق الأصغر لا يخرج من الملة. ثانيا أن النفاق الأكبر اختلاف السر والعلانية في الاعتقاد، والنفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. ثالثا أن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، وأما النفاق الأصغر فقد يصدر من المؤمن. الرابع أن النفاق الأكبر في الغالب لا يتوب صاحبه، ولو تاب فقد اختلف في قبول توبته عند الحاكم، بخلاف النفاق الأصغر فإن صاحبه قد يتوب إلى الله فيتوب الله عليه. هذه أربع خصال تبين لنا الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. وهذا يأتي معنا أيضا كما ذكرنا في درس مضى، أن هناك فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، أو الكفر الأكبر والكفر الأصغر، الكفر الاعتقادي والكفر العملي. هذه فوارق، ويتنبه الإنسان لهذه الأمور، لأن إذا رأيت إنسان يفعل أفعال النفاق فلا تظن أنه هذا من النفاق الأكبر مباشرة، إلا أن يكون هناك دليل على ذلك، ولا قد يكون من النفاق الأصغر. النوع الفرق الأول أن النفاق الأكبر يكون أن المنافق النفاق الأكبر عقيدته أنه لا يؤمن بالله، يكفر بالله، هو مشرك تماما، إلا أن ظاهره الإسلام وباطنه الكفر. النفاق العملي هذا ظاهره قد يكون في شيء من يعني الظهور بأفعال المنافقين، ولكن باطنه مؤمن، وقد يكون يعني من أتقياء ومن الصالحين ولا يعتقد في الله ولا رسول الله ولا الصحابة إلا الإيمان الحق، فهذا يختلف من حيث الاعتقاد، هذا اعتقاده كفر وهذا اعتقاده صحيح. لكن هنا الظاهر هذا يظهر السلامة والإسلام والإيمان، وهذا أيضا وهو على حقيقته. فهذا أول أنواع الفروق. الفرق الثاني أن النفاق الأكبر لا يصدر من مؤمن، ما يكون هناك يعني مؤمن ثم تكون عقيدته كفرية، هذا ما هو مؤمن، هذا كافر. فيتنبه الإنسان لهذه المسألة، لا يمكن أن يكون منافق عملي وفيه اعتقاد بالكفر، هذا نفاق أكبر. فمن هذه الناحية يفرق بين المنافق النفاق الاعتقادي والمنافق النفاق العملي. رأى ثالثا أن النفاق الأكبر، نعم الرابع الثالث لعلنا ذكرنا النفاق الثالث وذكرنا أثرنا الثاني. النفاق الثاني هو النفاق من النفاق الأكبر في العلانية والسر، يعني بمعنى أن المنافق نفاق أكبر يختلف من حيث الإسرار ومن حيث الظهور، يسر بالكفر ويظهر الإيمان، بخلاف المؤمن أو الذي يقع في النفاق العملي، هذا يبطن الإيمان ويظهر ببعض صفات المنافقين ليس كله، ببعض. والرابع أن من النفاق الأكبر أن المنافق الأكبر هذا لا يرجع إلى الإسلام، في الغالب أنه لا يرجع لأنه يتمادى في هذا ويستمر هذا ويظن أن هذا هو الحق وهو باطل. قال الله تعالى اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل، يعني ذريعة، ظهورهم بالإسلام هذا ذريعة ليخفون ما في قلوبهم من كره وبغض للدين وللرسول ولأهل الإيمان. هذا يعني في الغالب أن المنافق نفاق أكبر لا يرجع إلى الإسلام إلا من إن شاء الله تعالى له الخير. أما المنافق اللي هو نفاق العملي هذا ظهور الإسلام ولا ينتقل إلى النفاق الاعتقادي إلا إذا تمادى وأصبح عنده شك وريب، قد يقع في هذا. ومع هذا المؤمن ينبغي أن يكون حذرا، فإن الشيطان قد يأتي إلى المؤمن ويسوي له الكفر، قل من خلقك أنت؟ قل الله. من أوجدك في هذه الدنيا؟ هذا أبي وأمي. ومن أوجد أبوكم؟ قال جدي. ومن إلى نسأل الله قل الله. ومن خلق الله؟ إيه والله صح، من خلق الله؟ شوف يجاري به. هنا المؤمن لا ينبغي أن يجاري هذا الشيطان، إذا جاء ويتعوذ من الشيطان، بسم الله أعوذ بالله من الشيطان، بس تنصر ما ضره شيء هذا. وهكذا كلما جاء مسألة يأتي الشيطان يقول له الصلاة هذه إيش فائدة لنا؟ بارك الله سوي لك رياضة وتنتهي، ربما يركن يعني. الركون هنا يقول لك الكفر، لا تركن. إذا طرأ على بالك شيء من هذه المساوئ الشيطانية التي تريد يعني الذي منك الشيطان أن يكفرك، لا تركن إليها واصرف عنها وتعوذ بالله من الشيطان هذا، فإن الله يحميك ويحفظك. وقد جاء في حديث وكلام للصحابة أن رسول الله شكى إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم، قال رسول الله إن الإنسان يطرأ مننا لأنه يقول كذا وكذا وكذا من هذه الأفعال الكبيرة، فقال رسول الله هذا صريح الإيمان، يعني الشيطان ما يرد إلا على المؤمنين حتى يشككهم، ما يأتي للكافر يشككه لأنه هو خلاص هذا من جنده، ما يأتي وسوس له، إنما يوسوس للمؤمن، لا يوسوس لكافر ولا لمنافق، وإنما يوسوس لأهل الإيمان حتى يخرجوا من الإيمان للكفر، ويسعى إلى تكفير وأن يكون كل من على وجهه كافر ويكون معه وليس له في النار. لكن الأولى الذين قد تبعوه ما يوسوس عليهم. فالمؤمن إذا حصل شيء من هذا أولا يعلم أن هذا صريح الإيمان، أن ورود الشيطان عليه بأن هذا علامة إيمانه، لكن لا يتمادى معه ولا يركن إليه ويتعود بالله بشيء ولا يخبر أحد بذلك. هذه من أعظم الفروقات التي ذكرها الشيخ في هذا الباب حفظه الله تعالى.